بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي تحبط الأعمال كلها، بقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ فقال: نعم، رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم. قال: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو ضد الشيء ومفسده. قال تعالى: ولا تقولوا التي نقضت غسلها، يعني افسدت وغفرت. وهي تنقسم الى قسمين: القسم الاول مجمع عليه، والثاني مختلف. المجمع عليه كل ما خرج من السبيلين، من القبل والدبر، البول، الغائط، الريح، الدماء، كل ما خرج من السبيلين فهذا ناقض من نواقض الوضوء. قالوا: حتى لو كان طاهرا. مثل الطاهر، يقول الطاهر دم الاستحاضة. دم الاستحاضة، الفرق بين دم الحيض أن الحيض نجس والاستحاضة طاهر. أوكي. فقالوا: كل ما خرج حتى لو كان طاهرا فإنه ناقض من الوضوء. قال: ما خرج من السبيلين مطلقا، يعني أي شيء. قال: والدم الكثير ونحوه. الكثير يعني إذا فتش. نحو عليه يعني قالوا الغي كالصديد. هذه المسائل الخلافية: هل الدم الكثير أو القليل؟ هل الصديد، هل الغي ينقض الوضوء أم لا؟ على قولين مشهورين لأهل العلم: لو فعل الوضوء احتياطا لكان أفضل، وفعله احتياطا من خروج الدم أو من التقيؤ القي فهذا هو الأحوط. لكن من حيث النقض الصحيح أن الدم سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه لا يقضي الوضوء. والدليل من جاء عند أبي داود الصحابة مع المطاهر كان إلى حسن مسلم ورماه المشركون بسهم، فنزع السهم وإيش؟ وسلم أكمل صلاته. وموضوع آخر، نزع السهم وأكمل صلاته، وأخطه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شد راسه وأسده وعيته ومسح عنه الدم وسلم عليه الصلاة والسلام. فقال أهل العلم في البيان أن الدم ليس بناقض، لكن لو فعل هذا، يعني لو أنه توضأ أحوط لكان أحوط، لو توضأ لكان أحوط له. لأن جاء في الحديث: من أصابه رعاف فلينصرف ويتوضا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هو حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ونحو يقول لك القي دافع حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا. قالوا: هذا حكايه فعل، والاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الوجوب، هذا الاصل، انما الاستحباب والعفو والفرق الا اذا كان يبين بحكم شرعي. قال: وزوال العقل بنوم وغيره. غير ايش يعني؟ غماء، كغماء اغمي عليه. زوال العقل له حالتان: الحاله الاولى اذا فقد الشعور، ما يشعر بنفسه، هذا ينقض الوضوء. وسلم اذا نام احدكم فليتوضا. الحاله الثانيه نوم لا يفقد الشعور، كالغفره مثلا في صلاه الجمعه الساحيان يقضي قليلا، وهذا لا ينقض الوضوء. فقد جاء عند مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تفتق رؤوسهم، يعني تنزل رؤوسهم. قال: يصلون ولا يتوضؤون. أفضل من فرق في المسألة هو شخص الإسلام ابن تيمية والشيخ الباز رحمه الله. قالوا: إذا كان يفقد الشعور هذا لا، لم يفقد الشعور هذا ليس نعم. قال: وأكل بحور لحم الجزور، الإبل لا لحمها كبدها كبشها كله يبطل الوضوء. الحنابلة قالوا لا، إذا كان الكبد غير ليس بناقض، قالوا إنما الناقض ويش اللحم. وهذا الكلام فيه نظر وصح أنه كله يبطل الوضوء ولا يستثنى شيء من كل شيء. ربنا نهانا عن أكل الخنزير أو عن لحم الخنزير، هل كبد الخنزير مستثنى؟ غير مستثنى، كله يسمى لحم. فالتفريق بين المتماثلات فيه نظر، عشان يقال أن كل أجزاء الإبل يلقوا الوضوء إلا الحليب، فإنه يتمضمض بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب حليبا أو لبنا وتمضمض، وقال إن له دسما كما في الصحيح. قال ومس المرأة بشهوة، عندنا مس وعندنا لمس، مس ولمس. اللمس باللام يشمل اللمس باليد بالبدن يسمى لمس، وأما المس خاص باليد، خاص باليد. فقال هنا قال ومس المرأة بشهوة يعني بيده ينقض الوضوء، بس ندلوا إيش بالآية؟ الآية أو لامست، ليس مس، إنه قال لامست باللام، ولكن يشمل العموم، حتى الجماع يسمى لمس. لذلك إيش قال ابن عباس؟ قال لامستم النساء أي جامعتم النساء، لأن في لغة العرب يفرق بين لمس ومس. أما الآخر قال من مس ذكره، يعني إيش بيده، لو أن ذكره ضرب فخذه ما يسمى لمس، يسمى مس، عفوا ما يسمى مس، عفوا يسمى يسمى لمس. فمس الذكر خاص باليد، وأما النساء من المراد يعني اللمس يعني الجماع كما قال ابن عباس. عند البخاري كان المسلم يقبل نساء ثم يخرج إيش من الصلاة ولا يتوضأ، حتى قيل عائشة من هذه؟ فضح والله عليها. فالصحيح أن مس المرأة بشهوة أو غير شهوة ليس بناقض. قال ومس الفرج، مس الفرج له حالتان، الحالة الأولى مس الفرج بحائل وهذا ليس بناقض، وهو معنى قوله إنما هو بضعة منه. الحالة الثانية مس الفرج مباشرة بدون حائل، وهذا الذي ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة بدون شهوة، وهذا معنى قوله من مس ذكره فليتوضا، وهذا حديث متواتر، من مس ذكره فليتوضا متواتر، رواه أكثر من 20 صحابي. قال ومس الفرج وتقصير الميت، المراد الذي يباشر الغسل ليس الذي يرش الماء، الذي يباشر الغسل، وهذا قول الحنابلة. جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، قيل أنه نسخ حديث من غسل ميتا فليغتسل، هذا الحديث قالوا أنه منسوخ كما قال ابن أحمد، فقالوا يكفيه الوضوء، من غسل ميت يكفيه الوضوء. قال والردة، نعم الردة تحفظ عمل، لا نشك فلا يحفظن عمل. ثم ذكر الأدلة رحمه الله على ما تقدم، قال تعالى أو جاحد منكم من الغائط أو لامستم، لامستم النساء ولم يقلوا ويس مسستم النساء، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوقف من حكم الإبل؟ فقال نعم أو مسلم. فقال في الخفين لا يزعم أن ليس من غائط وغور ونوم، يعني من حدث أصغر. قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطن أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلنا. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر، والفرق من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. قال: باب ما ينجي الغسل. الغسل بغيره هو تعميل البدن في الماء بنية، هذا هو الغسل. وينقسم إلى قسمين: غسل الواجب وغسل المستحب. الواجب غسل الجنابة والمضاعف والحيض والنفاس يوم الجمعة على قول، وكان مسألة خلافية يوم الجمعة، وما عدا هذا من أخساف أيضا إطراف التانيين واجب، وما عدا هذا فإنه مستحب. غسل العيدين، غسل يعني الإحرام، غسل دخول مكة، كل هذه المستحبات. قال: ويجب الغسل من الجنابة. سمي الجنابة قالوا لأنه يجتنب الصلاة ويجتنب الطواف ويجتنب قراءة القرآن، فسمي الجنابة من الجزء يعني البعد. قال: إنزال المني بوقت أو غيره. غيره إيش يعني؟ يعني احتلام مثلا أو استمناء. متى ما نزل المني فإنه يجب عليه الغسل، إلا في حالة واحدة ذكرها ابن قدامة في المغني. قال: إذا نزل مني الرجل من المرأة بعد اغتسالها، قال: لا شيء عليها. قال: إذا نزل مني الرجل من المرأة بعد اغتسالها، قال: لا شيء عليها. هذه المسألة وحيدة فعلا. قال: أو بالتقاء الختانين. وصلنا بالتقاء في زمان وجب الغسل. كان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. قال: سلم الماء من الماء، يعني إذا أنزلت عليك الماء، يعني عليك الاغتسال. ثم نسخ هذا الحديث، وجاء قال حديث أو أنه تعبير المالك أو ما يقول المفتاح. قال: هذا كان رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد. قال: وخروج دم الحيض والنفاس. المراد يعني انقطاع، إذا خرج يعني انقطع، وجب إيش؟ الغسل على المرأة. قال: وموت غير الشهيد، يعني من مات بحادث أو بسكتة قلبية أو كذلك. أما الشهيد، الشهيد شهيدان، شهيد المعركة وهو الراجع، والثاني الشهيد الحكمي المحروق المقتول القريب، هذا شهيد حكمي. هذا في الدنيا يعامل معاملة أموات، يغسل ويكفن ويصلي عليه، وفي الآخرة حكمه حكم الشهداء. قال: وإسلام الكافر، إذا أسلم الكافر قال فإنه يجب عليه. هذا قول مذهب. الرواية الأخرى لا يجب، بل يستحب استحباب، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الناس الفاجر، وما كان يأمرهم به الاغتسال. واما حديث الصحابيه ثمامه بن ثابت، قال انه هو الذي اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما امره بذلك، والله عليم. قال تعالى: وان كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، اي اذا اغتسلن. يقول ابن حزم في هذه الآية في المحلة، يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض وعندها زوج، يجب على زوجها أن يأتيها. يجب في الآية، ويجب عليه أن يأتيها. ربنا عز وجل قال: فإذا طهرن قال فأتوهن. وهذا قول الحديث في هذا. قال: وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل بتغسيل الميت. يقول أن هذا الحديث منسوخ، وكان يعني صحح بعض العلماء لكنه حديث منسوخ. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل. قلنا ثمام، لكن قال يكون على الاستحباب. قال: وأما صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، كان عليه الصلاة والسلام يغسل الجنابة أولا ينوي النية، لأنه عبادة جنب. ثم بعد ذلك قالوا يقول التسمية. عمر بن الله كان يقول بسم الله، روح بها. قال ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم بعد ذلك يغسل كفيه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل رأسه، ثم بعد ذلك يعمل الماء على سائر بدنه. هذا هو الغسل الذي جاءت به الإمام. قال فكان يغسل فرجه أولا، طبعا ما ذكر النية يعني لا بد منها، لأنه إذا أراد أن يصلي لا بد أن يروي ما في الحدث. قال فكان يغسل فرجه أولا، قال ثم يتوضأ وضوءا كاملا يعني وضوء الصلاة المعروف، قال ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي ذلك، يعني حتى يعمل الرأس به الغسل. قال ثم يفيض الماء على سائر جسده، طبعا ما ذكر يقدم اليمين على الشمال لانه لا يوجد دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل كان يبدا بالشق الايمن قبل الشق الايسر، وان كان هذا ذكر بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه. البخاري رحمه الله في كتاب الغسل قال في باب الغسل ذكر ايش؟ حديث عائشة عن الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل التيمم في طهوره، فقط ذكر هذا الحديث، فأخذ العلم منه ايش؟ التقديم اليمين على الشمال، أما نص لا يوجد في هذا الباب. قال ثم يغسل رجليه في محل آخر. قال الإمام مالك وبعده ابن خزيمة أن يغسل غسل رجليه لأن الأرض كان فيها طين، فغسل حتى ايش؟ حتى يزيح الطين، لأن الأرض كانت رملية. قال والفرق من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسك بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصلت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الألفظ مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطرها ولا طلاقها. نعم. قال باب التيمم، التيمم هو القصد، قصد الصعيد الطاهر بنية لعمل مخصوص، هذا واحد التيمم هو قصد الصعيد الطاهر، الصعيد يعني كل ما صعد على الأرض يسمى صعيد الطاهر بنية لعمل مخصوص، وهو رخصة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. قال وهو النوع الثاني من الطهارة، الأول الماء والثاني التراب. قال وهو بدل عن الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل منه، هذه قاعدة، البدل له حكم المبدل منه، يعني إذا تيممت إيش؟ أن تصلي النوافل، لك أن تقرأ القرآن، لك أن تصلي أكثر من صلاة، لأن البدل له حكم المبدل منه، حكم حكم الماء تمام. قال إذا تعذر استعمال الماء لإعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، يعني يجوز إيش؟ التيمم في حالتين، الحالة الأولى إذا فقد الماء، الحالة الثانية إذا وجد الماء لكن عجز عن استعماله كالحريق مثلا، ما يستطيع أن يضع الماء على بدن، يخشى أن يزداد إيش؟ حرقه أو ألما قد يتألم أو يخفى أو يتأخر يعني برؤه، فقال له يجزه أن يتيمم. قال فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من أحداث، فكان حيث أكبر أو حيث أصغر، لأن التيمم ينفع الأكبر والأصغر. ثم يقول بسم الله، البسملة قال بها لأن الأربعة قالوا لا بأس أن يقول بسم الله، لكن لم يرد في الأحاديث فالقاسوا على الوضوء قياسا. قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يعني كما قال البخاري قال باء التيمم ضربة واحدة، وأما ما عدا يخوى من ضربتين فكل حديث جاء في ضربتين إما ضعيف وإما موقوف على الصحابة، إما حديث ضعيف وإما موقوف على الصحابة صح الأمة وفق حديث جابر عن الله قال كان قال النبي عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان يوجه كفين، قال تركتنا الصحيح أنه بقول جابر ورفعه خطأ، فإما يكون موقوفا وإما يكون ليس ضعيفا. وأصح ما جاء أنه ضربة واحدة حيث عمار في الصحيحين، وكان عمار يفتي الناس بهذا وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم من غيره بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يضرب بيديه التراب واحدة، قال ثم يعني جميع وجهه يعني يعمم الوجه كله وكفيه وهما وباطنهما، هل هو صفة التيمم؟ يقول بسم الله مرة واحدة يمسح الوجه كله والكفين. قال فإن ضرب مرتين فلا بأس، لكن نقول أنه ضربة واحدة، ضربة واحدة، لأن التيمم ضربتين إما حديث ضعيف قلنا وإما موقوف على الصحابة. ثم ذكر الآية قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الصعيد الطيب، الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، قدم ايش الوجه على الكفين، وجاء في البخاري تقديم الوجه على الكفين، وفي رواية قدم ايش كفيه على وجهه. فقال ابن حجر رحمه الله فتح الباري قال أن الواو يعني ما يفيد الترتيب، وصح أنه يقدم ايش الوجه على الكفين، يبدأ الوجه ثم الكفين كما في الآية وفي الحيز الأخرى. قالوا عن جابر أن رسول الله قال عطيت خمسا، يعني هذه تسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الخصائص التي اختص بها دون غيره من الأنبياء، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب من سنة شهر، يعني كان العدو إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخاف حتى وأن المسافة شهر بينه. قال وجعلت في هذا المسجد وطهورا، هذا الشاهد، فأي ضارب أدركت الصلاة فليصلي، يعني يتيمم ويصلي إلا ما استثني كالمغبرة كالمزبلة كالحمام إلا ما استثني. قال وحلت في الغنائم، الغنائم جمع غنيمة، وكل ما أخذ من الكفار حال الحرب يسمى غنيمة، وأما الفي هو كل ما أخذ من الكفار بدون حرب، يعني تركوه وذهبوا، هذا يسمى فيه والغنيمة لا حال الحرب، كان في السابق تأتي نار وتأخذ إيش غنائم. قال ولم تحل لحد قبل، يعني إيش غنائم لم تحل لحد قبل، وعطيت الشفاعة يعني العظمى، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وعد الناس عامة، يعني كان بعثة عامة عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، نعم لا صلاة باطلة. قالوا إذا كان يصلي وأحدث يجب عليه قطع الصلاة، وقال الأحناف إذا لأن قطع الصلاة كفر ذكروا في نواقض الإسلام، قالوا أنه إذا هذا مستهزئ ذكروا الأحناف، لكن الإنسان متى ما أصابه يعني انتقد هو أو تذكر أنه على الأقل يجب عليه قطع الصلاة مباشرة على صلاته باطلة. قال وألا يقوم بالبيت، وهذه المسألة خلافية والصحيح أنه لا يقوم بالبيت، يقول سلم لعائشة افعل في الحاج غير ايش؟ ألا يقوم بالبيت حتى تطهر. ومن نظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف في حديث جابر صلى خلف المقام ايش؟ ركعتين، قال اهل العلم دل على انه ايش طاف على طهاره، والدليل انه صلى ركعتين. قال ولا يمس المصحف، نعم هذا الصحيح، لكن يمس ايش بحائل قفاز لا باس. قال ويزيد عليه حد اكبر كالجنابه انه لا يقرا شيئا من القران، هذا خاص بالجنابه. اما النفساء والحائل قال من مالك قال الصحيح انها تقرا، قال لعدم الدليل من منعها، لعدم الدليل من منعها. قال ولا يدخل في المسجد بلا وضوء، يعني ما يجلس في المسجد مع الحث اكبر الا اذا توضا، فان اصحاب الرسول كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد. قال وتزيد الحائل والنفساء انها لا تصوم لكن تقضي، ولا يحل وضعها يعني جماعها لكن يجوز في بدون ثبت، ولا طلاقها لان الطلاق بدعي. نعم نختم بخير شيخ، يقع الطلاق اذا طلقها؟ هذا عاد الجمهور يقول انه يقع طلاق الحائل. وشو ابن تيميه رحمه الله قال ما يقع، وافضل من تكلم ابن القيم في زاد المعاد، افضل من تكلم في المساله في زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى باب الحيض، والاصل في الدم الذي يصيب المراه انه حيض بلا حد في سنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. ختم رحمه الله كتاب الطهارة من باب الحيض كما يفعل أهل العلم في الدكتور. الدماء التي تخرج من فرج المرأة قالوا 4، الأول دم حيض وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله في باب الحيض، وهو دم جبلة يخرج في زمن معلوم ووقت معلوم، دم جبلة يخرج في زمن معلوم ووقت معلوم هذا. والثاني دم نفاس هو خارج حال الولادة، حال الولادة، وهذا له حالتان، دم النفاس له حالتان. الحالة الأولى أن تكون المرأة أسقطت، والثانية تكون إيش؟ لم تسقط. إذا أسقطت قالوا إذا كان دون 8 يوم فهذا ما يسمى نفاس، وإذا كان فوق 8 يوم يسمى نفاس. هذا الحالة الأولى في النفاس إذا أسقطت، إذا كان دون 80 قالوا ما يسمى نفاسا، ودم النازل دم فساد لا حكم له. أما إذا كان بعد 80 فهذا يسمى نفاس. والحالة الثانية حال الولادة، وهذا نفاس بلا خلاف، وتمكث 40 يوما كما جاء في الحديث. سلمة قالت النساء على عهد وسلم تمكث 40 يوما، إن زاد على 40 قال بعضهم أنه يسمى نفاس، وصح أنه ما يسمى نفاس من بعض، هل هو حيض أم دم فساد؟ هذا النفاس. ويخرج منها دم فساد. إيش دم الفساد؟ الدم الخارج من الحامل، الحامل ما تحيض أقول صحيح، فإذا نزل دم يسمى دم فساد. الدم النازل دون 80 دون 8 يوم إذا كانت حامل وأسقطت دون 80 يسمى دم فساد لا حكم له. والرابع الاستحاضة، هو استمرار الدم وعدم انقطاعه، والاستحاضة مرض من عرق كما قال ابن حجر يسمى العادل بالراء، قال ويسمي بعضهم العادل بالله. والاستحاضة لها 3 حالات، المستحاضة لها 3 حالات، المرأة المستحاضة لها 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان قبل الاستحاضة لها عادة معلومة، إذا كان دائما يأتي الحيض 6 أيام أول الشهر، سنوات مستمرة، 6 أيام أول الشهر. هذه متى ما استمر مع الدم تمكو ذيش 6 أيام مع من أول كل شهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. لماذا؟ لأن لها عادة، عادة على عادتها. الثانية التي ليس لها عادة، مرة يأتيها أول الشهر 7 أيام، مرة أوسط الشهر 7 أيام، مرة آخر الشهر 7 أيام، هذا يسمى إيش؟ متنقلة، حيضة متنقلة. فهذه إن كانت تميز تسمى مميزة، يعني تميز دم الحيض من دم إيش؟ الاستحاضة. هذه تعمل لتمييزها، تعمل إيش؟ التمييز. دم الحيض أسود والاستحاضة دم أحمر فاتح. دم الحيض له رائحة نتنة، دم الاستحاضة ليس له رائحة مثل الدم العادي. الحالة الثالثة امرأة ليس لها عادة وليس عندها تمييز، ما تميز، هذا سمى المتحيرة، متحيرة، ليس لها عادة وليس لها تمييز. المتحيرة تمكث 6 أيام أو 7 أيام، تنظر يا أمها إلى خواتها، فتمكث 6 أيام أو 7 أيام من أول شهر أو أوسط أو آخر، ثم لا تيجي تغتسل وتصلي. فقال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. يقول هذا إيش القاعدة عندنا؟ الأصل إيش معناه القاعدة؟ يقول القاعدة عندنا أن الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد سنة، يعني ليس له سن معين، قد يكون عمره 50 سنة وتحيض، وقد يكون عمره 9 سنوات وتحيض. يقول ليس له سن معين ولا قدرة، يعني ليس له قدر معين، قد يكون يوم وليلة أقله، قد يكون أقل 15 يوم، قد يكون أقل. يقول ليس له إيش قدر معين ولا تكررة، يعني يقول قد يأتي مرتين في الشهر يتكرر مرتين، لكن هذا حالة نادرة. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا حد لقلبه ولا لأكثره ولا للعمر ولا للطول بين حلتين. قال إلا إن أطبق الدم، يعني استمر على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإن تصير مستحاضة. ثم بين حال الاستحاضة، قال فقد أراها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقص عادتها، يعني لها عادة 7 أيام من أول كل شهر، سنوات وهي هكذا 7 أيام من أول كل شهر، هذا يسمى لها عادة، يعني اعتاد الدم يأتيها في هذا الوقت والمدة المعينة. قال فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، يعني كانت الحيضة ليش متنقلة معها أول شهر أو صفة، وترجع إلى التمييز، تميز بين الدماء. النساء تميز، دم الحيض أسود لكن أحمر، دم الحيض له رائحة هذا ليس له رائحة. قال فإن لم يكن لها تمييز، هذا تسمى متحيرة، أصبحت الآن في حيرة. قال فإذا عادت النساء غالبا، يعني النساء يعني أهل بيتها هم أخواتها، 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو حيض غالب النساء، 6 أيام أو 7 أيام. إلى هنا انتهى كتاب الطهارة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.